يتصف بالحيوانية بهذا الجنس يعني هو الإنسان وغيره. فإذا قلنا بعض الحيوان الإنسان تكون صادقة. فموجب الكلية عكسها موجب جزئية. نأخذ مثلا مثال نقول مثلا واحد من الناس يتكلم لكن هذا يحتاج إلى من ينضبط بهذا ينضبط حتى إذا إذا إذا إذا إذا, إذا أطلق قضية كلية مثل هذه وتكون موجبة إذا عرفت ونحفظت كلامه يعني يفهم ما معنى أنك نقضت لا لا لا يستوعبها. فمثلا يقول لك كل الأئمة مخطئون والله فتقول له ممكن يكون بعض الخطأ من الحكمة هذا يقتضي يوم من غيره ويقتضي من غيره. فعندما يقول كل الأئمة في قضيهما كل الأئمة مخطئون تقول بعض الخطأ يكون من الأئمة صح يعني ومن غيره بعض الخطأ ليس كله واضح نعم. وهكذا مثلا تقول مثلا يجوز اشمعنى هذا المثل الا يجوز يعني الا اذا كان ذلك الامر قطعيا لان يكون كل من عليها فاشل قضية كلية صح ولا لا؟ لكن هذا يحتاج إلى نقيض مثل العكس بعض من عليها ليس بكافي هذا نقيض بعض من عليها ليس بكافي اختلف العلماء في هذا هي صادقة جزئين الموضوع أو ليس بس محمود. لا هذا مش عكس نقيض. العكس يمكن لا ليس. ليس في عكس. ليس في عكس. لكن هذه كذلك صادقة. واضح نعم. كيفاش؟ هناك بعض الخلائق فرضها سبحانه وتعالى على عدم كمالها إلا من شاء الله. كيف الآية يا شيخ بلال؟ خلق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا يفهم هناك بيت يكون فيه سبعا من المخلوق ليس الثاني العاقل والكرسي ثم الهاوية سبعا من المخلوق ليس الثاني العرش والكرسي ثم الهاوية واللوح والقلم هناك مقال الكتب هي في الجنة أي وجنة في ظلها المرتاح وذيك للعجز ذيك هي والقلم واللوح سبع من المخلوق ليس الثاني العرش والكرسي ثم الهاوية جاء النار يعني واللوح والقلم لا واللوح والقلم وجنة في ظلها المرتاح على كل نفس كلمة هذا ما ذهب إليه الشق من العلماء. هناك من ذهب إلى العموم عموم هذه الآية يعني سواء الآية الأخرى فصعق من في السماوات ومن في الأرض عموم إلا استثناء ما يزعم إلا ما شاء الله